هذا الجمع يذكرني بحديث أرويه عادة حينما نجتمع في مجلس فسيح واسع، فيجلس الحاضرون كيفما اتفق لأحدهم، بعيد بعضهم عن بعض لأن المكان واسع. لا بأس من مثل هذه الجلسة التي يتفرق فيها الجالسون بعضهم عن بعض في غير مجلس العلم، أما إذا كانوا في مجلس علم فعليهم أن يتضاموا وألا يدعوا بينهم تلك الفروجات التي تكون في غير مجالس العلم. هذا حق بالنسبة لمجلس العلم أولا، بل وفي غير مجالس العلم ثانيا، لكن الأول أولى وأحرى أن يلتزم. تذكرت بهذا الانضمام، ولو أنه لم يكن اختيارا من المتضامين وإنما كان اضطرارا لضيق المجلس، لكن هذا الضيق يجب على أمثالنا من طلاب العلم أن يذكرنا بهذا التضام الذي نحققه في المجلس الضيق أن نحققه في المجلس الواسع. لما؟ لحديثين اثنين. الأول وهو الذي ذكرني بهذه الجلسة، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الشعاب والوديان، صحراء أرض واسعة، فناس هنا وناس هناك وناس هناك، تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فتفرقنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. إذا كانوا هكذا يفعلون في السهل الواسع وفي الشعاب والوديان، فأولى وأولى أن نتجمع نحن في مجالسنا في دورنا مطلقا، ثم إذا كنا كما قلت آنفا في مجلس علم. وهنا يأتي الحديث الثاني والآخر أو الأخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجده متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، أن هذا مسجد وينبغي أن يتحلقوا كما جاء الحض على حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن هذا المجلس مجلس ذكر، مجلسنا مجلس ذكر، ولا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد من مجيء لفظة الذكر في بعض النصوص الشرعية، سواء كان منها قرآنا أو حديثا، أن المقصود بالذكر في هذه النصوص إنما هو الذكر المبتدع الغير المشروع الذي هو من شعار المتصوفة وأهل الطرق الذين يجلسون زعموا لذكر الله ولكنهم لا يذكرون الله كما أمرهم الله عز وجل وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بالذكر أحد شيئين: إما حلقات العلم، وإما حلقات الذكر المشروع. ولا يكون الذكر المشروع أولا جماعيا بصوت واحد، وثانيا لا يكون انفراديا بالجهر بالذكر. أما الأمر الأول أي لا يكون جماعيا بصوت واحد، لأن هذا من محدثات الأمور، ولعلكم تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض بن سارية: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: وكل ضلالة في النار. والأحاديث في هذا معنى كثيرة. أما الأمر الآخر وهو ولو كان الذكر انفراديا وهو المشروع، فلا ينبغي أن يكون بالجهر بالذكر لما فيه من التشويش والإيذاء لمن حوله من الذاكرين الله، التالين لكتاب الله، أو الذاكرين لله عز وجل بالأوراد التي جاء بها رسول الله، أو التسبيح نحو ذلك، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. إذن الذكر أول ما يراد به مجالس العلم، لأن الله يذكر فيه بلا شك. وأي ذكر، أي مجلس لا يذكر فيه الله عز وجل ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا المجلس تيرة على أهله يوم القيامة. إيش معنى التيرة؟ أي الخسارة. فإذا مجالس الذكر وحلقات الذكر ليس المقصود فيها الأذكار الطرقية الصوفية التي عبر عنها ابن قيم الجوزية رحمه الله في أرجوزته التي يقول فيها: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. كذلك إيش قال؟ ذلك الحمير يقصها أيها السبع. ما في الحمير. البهائم. كذلك البهائم يرقصها ريها والسبع. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع؟ تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. وقال غيره: أي جيل ابتداع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي عشاه. فإذا ليس هذا من الذكر في شيء، إنما الذكر إذن على وجهين: الأول ذكر الله ورسوله واستفادة مما جاء في كلامهما، والآخر هو أن يجتمع المسلمون يذكرون الله بالأذكار الواردة في السنة أولا، وبالكيفية المذكورة فيها ثانيا، وما سوى ذلك فكما قيل فهذا هو إيش الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. إذن المقصود التذكير كما أنا ذكرت بهذا المجلس، أن تتذكروا معي أنكم إن اجتمعتم في مكان فسيح واسع أن لا يغرنكم في سعته، وأن تتذكروا ضيق المكان ليذكركم بهذه السنة إن شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك أبدا على إيش اتفقنا؟ الله يهديك الله يهديك. احنا كنا طلبنا من قبل أن الحديث عن التلازم بين العقيدة والمنهج، وأن أي انحراف في المنهج يلزم منه انحراف في العقيدة. فلو توضح هذه القضية بشيء من الاسترسال مع الأمثلة يكون خير عظيم إن شاء الله. إيه بس هذا المجلس يتحمله، ربما يكون عندهم هذا يكون بيني وبينك مثلا، ربما يكون عندهم أسئلة أخرى، فإن كان لا يوجد فليكن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث من أحاديث المسيح الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإذا خرج ولست فيكم أو بمعنى أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكل امرئ منكم حجيج نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال هذه العبارة مع أن هناك أحاديث أخرى صحيحة تبين أن الدجال سيخرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ فيعني هذه العبارة أي مكان صحيح أو شو تأويلها يعني؟ فإذا خرج وأنا فيكم، لأنه يعني في حديث ثاني فيه ما تحتاج إلى تأويل يا أخي، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا كان لا يعلم شيئا، كما هو مصرح به في القرآن الكريم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حينما يتحدث عن شيء كهذا الحديث فيجب أن تقطع ولا تشك ولا تتردد، لأنه لا يعلم أن المسيح الدجال يأتي وهو بين ظهرانيهم أو بعد وفاته عليه السلام. فإذا ما جاء حديث آخر يقطع الواقف عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث الآخر يعلم بأن الدجال سوف لا يخرج في حياته عليه السلام، إذن ما في تناقض بين هذا وبين هذا، لأنه العلم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء من حيثية واحدة هو كالعلم الذي يحصله العالم في الدنيا، لا يمكن أن يحصل العلم كل العلم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم طفرة وجملة واحدة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أيضا كذلك، لأن الطاقة البشرية مهما سمى الإنسان وعلى فهو لا يخرج عن كونه بشرا. ولذلك قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر البشر بتمام الآية، وهو قوله تعالى يوحى إلي. هذا الوحي نعلم جميعا أنه استمر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. إذن أول ما نزل عليه اقرأ فهو لا يدري ماذا سينزل بعدها، وهكذا كل آيات الكونية والأحاديث الغيبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ما جاءت طفرة واحدة. ومن هنا يعني إذا استحضرنا هذه الحقيقة تحل أمام طالب العلم كثير من المشاكل ومما يظن أن النصوص تكون متعارضة. لقد قال عليه السلام لا أدري الحدود كفارات أم لا، بعدين جاء في بعض الأحاديث صريحة أن الحدود كفارات، من أتى شيئا منها فعوقب عليها في الدنيا فهو عفو ولا يؤاخذه الله، ومن لم يعاقب عليها في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. على هذه الطريقة الجواب عما سألته واضح إن شاء الله. في نقطة من نفس الموضوع عشان نفس الموضوع مباشرة، اللي هي في علامات الساعة الكبرى من يسبق، هل طلوع الشمس من مغربها أم الدجال؟ الدجال، الدجال، الدجال الذي يسبق. إيه يقينا. نحن أكثر الإخوة الآن موجودين هون شيخنا، جبتم معنا باب النافلة. طيب. في هذا المجلس والأصل للأخوة. إذا بتنبه. نعم. اللي جاءوا معك. نعم. نشار نشار أحمد. نعم. طيب. مو عجب أحمد شو تسوي؟ بس أول مرة. مو أول مرة. إذا شيخنا خلينا نرجع شيخنا سؤال أخونا عبد الرحمن، والله سؤال طيب يعني. لا بنقول الشرط السابق إذا كان الله في هنا. أنت من أهل المحل هنا؟ لا شيخنا معنا. إذن إذن هدون اللي عم يرفعوا أصابيع ومو مؤمنين الظاهر بكلامه. مرة ثانية. يا أخوانا الحاضرين، أهل المحل أولى بالأسري، فإذا كنتم أفلستم من الأسري الحاضرون الآخرون أولى، وعلى رأسهم أبو عبد الرحمن. نعم. عندي سؤال شيخ. تفضل. ما في الأجل الأخير لا. نرجع هنا. أعيد السؤال. التلازم بين العقيدة والمنهج. نعم. وأن أي انحراف أو خلل في المنهج يلزم منه انحرافا في العقيدة. أي نعم. لا شك أن هذه مسألة هي مسألة هامة جدا. فهم العقيدة لابد أن ينطلق المسلم سواء كان عالما أو كان طالبا أو كان من عامة الناس، لابد أن يكون منطلقه في فهم العقيدة الإسلامية على المنهج الصحيح. وقبل أن نتكلم عن المنهج ينبغي أن أفصل أو أبين وأوضح كيف بالنسبة لعامة الناس ثم الذين أعلى منهم قليلا وهم طلاب العلم، كيف هؤلاء يستطيعون أن يفهموا العقيدة بناء على المنهج الصحيح وهم ليسوا علماء. إذن العلماء هم الذين يستطيعون أن يفهموا العقيدة على المنهج الصحيح، فما بال الطبقتين الأخيرتين؟ الجواب كما نقول في كثير من المجالس نذكر بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن، وكما قال عليه السلام في حديث ثابت: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهنا لابد أن أقول شيئا بالنسبة لأهل القرآن كما قلت بالنسبة لأهل الذكر آنفا، فقلنا أن أهل الذكر ليسوا هم الرقصة والأكلة، كذلك أريد أن أقول أن أهل القرآن ليسوا هم الحفظ للقرآن فقط والذين لا يفقهون شيئا من معاني القرآن، وإن كان حفظ القرآن له أجر كبير وكبير جدا، شريطة أن يكون هذا الحفظ لله عز وجل وليس من أجل الدرهم والدينار. فالآن نقول أهل الذكر هم أهل الله وخاصته، أي أهل القرآن الذين يتدبرون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بالقرآن. ثم العمل بالقرآن لا يمكن إلا إذا ضم إليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، لأن الاستقلال في فهم القرآن باللغة العربية هذا لا يمكن أن يكون المحاول لفهم القرآن بالعربية فقط على هدى من ربه، هذا أمر مستحيل. لو جاء بسيبوي زمانه وأعلم الناس باللغة العربية لم يستطع أن يفسر القرآن كما أراد منزله، لأن الله عز وجل قد قال في جملة ما أنزل مخاطبا شخص الرسول عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه الآية تدل دلالة صريحة على أنها تضمنت أمرين اثنين. نقول قبل كل شيء هما المبين والمبين. المبين والمبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا الآية فيها مبين وفيها مبين. المبين هو القرآن، والمبين هو حديث الرسول أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لابد لكل مسلم من أن ينهج هذا المنهج في أن يفهم ليس فقط عقيدته، بل أن يفهم شريعة الله عز وجل ككل، لكن من باب أولى العقيدة، على أن العقيدة يجب أن يراعى فيها ما سيأتي بيانه أيضا زيادة عن هذا. فإذا لو كان هناك أعلم الناس باللغة العربية يستحيل عليه أن يفهم القرآن الكريم على ضوء وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ذلك لأنه كما يعلم المسلمون جميعا إلا من انحرف منهم وخرج عنهم من الذين يدعون النبوة كالقاديانيين في هذا الزمان، نقول لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده. لو كان هناك نبي فبإمكانه بواسطة الوحي أن يفسر شيئا من القرآن الكريم، أما ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فلا سبيل إذن لأحد أن يفهم القرآن إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا من طريق الرسول عرفنا طريق سنته، ولكنني تعمدت تعبيرا جديدا غير ما سبق ذكره آنفا، وهو لا يمكن فهم القرآن إلا من طريق الرسول عليه السلام، لألفت النظر إلى ضلال بعض الجماعات الصوفية الذين غلوا في تصوفهم وخرجوا بذلك عن شريعة ربهم، حينما يخاطبون المتمسكين بالكتاب والسنة يقولون أنتم تأخذون دينكم حيا عن ميت، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، أي يأخذون الأحكام الشرعية مباشرة من الله عز وجل، ويعبر بعض من ذلك بقوله حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، معنى هذا الكلام أنه استغنى عن البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، معنى هذا الكلام أنه استغنى عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ خالف عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تأمر المسلمين جميعا أنهم مثلا إن اختلفوا وتنازعوا في شيء، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال شرطا لازما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، مفهوم هذا الشرط أن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يرجع إلى الرسول عليه السلام، إذن هؤلاء الذين يقولون أنتم تأخذون دينكم حيا عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت أنهم كفروا بربهم ولو تظاهروا بأنهم أعبد الناس. على ذلك فلابد من تلقي الشريعة بعامة والعقيدة بصورة خاصة من هذين المصدرين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لابد لنا من وقفة وأرجو أن تكون قصيرة، أن السنة كما تعلمون دخل فيها ما لم يكن فيها، دخل فيها ما هو غريب عنها، كالعلاج الذي يضعه الطبيب الحاذق للمريض، فإذا أدخلت فيه أشياء غريبة عن هذا العلاج لم يستفد المريض من هذا العلاج. ذلك مثل السنة الصحيحة، إذا ما دخل فيها ما ليس منها صرف الناس عن السنة الصحيحة التي هي العلاج لأمراضهم النفسية والفكرية والعقلية وغير ذلك. لعله يحسن أن أضرب لكم مثلا ماذا تفعل حديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف الناس عن العمل بالآيات فضلا عن الأحاديث الصحيحة. مثلا هناك حديث من صلى 4 ركعات في آخر جمعة من رمضان كان كفارة ل70 سنة للصلوات التي تركها. إيش معنى هذا الحديث؟ في عنا تعبير سوري، حط رجليك مي باردي ولا تهتم بقى بالصلاة، 4 ركعات بتصليها في آخر جمعة من رمضان فهي كفارة، مش لحياة الإنسان التكليفية. تأملوا في علامات الوضع المجسم المجسدة هنا، الإنسان العادي مهما طال عمره 60 بالكثير 70 بالكثير 80 نادر جدا، إذا كان عمره 80 ارفع منها 15 سن البلوغ يبقى إيش 65 هو عم يقول كفارة 70 سنة يعني هذا حديث قلتك. المهم قد تتعجبون إذا قلت لكم هذا الحديث ليس يعني شائعا في بين عامة الناس، هذا الحديث مسطور في كتب فقهية، في كتاب اسمه النهاية في الفقه الحنفي، ولما جاء بعض الشراح وبعض علماء الحنفية الذين جمعوا وهذا قليل فيهم معرفة بالفقه المذهبي الحنفي والمعرفة بالأحاديث الصحيحة والضعيفة، جاء بعضهم كالشيخ علي القاري صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وكالشيخ أبي الحسنات اللكنوي الهندي، هؤلاء جاءوا ونبهوا على وضع هذا الحديث وحذروا من الاغترار بسبب وروده في كتاب من كتب الفقه ألا وهو كتاب النهاية في فقه المذهب الحنفي. هذا يؤذن بأن المسلم إذا لم ينفذ أوامر الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما في ضرورة 4 ركعات تصليها بصورة معينة، تقرأ في الركعة الأولى كذا والثانية كذا إلى آخره، وإذا هي كفارة لكل هذه الصلوات التي تركتها عامدا متعمدا، ليس بمقدار ما عشت مكلفا بل وزيادة على ذلك أيضا. هذا حديث. في هناك حديث يعرض سنة صريحة وهذا أشهر من ذاك، الحديث الذي سأذكره أشهر من ذاك، ذاك والحمد لله لا يوجد إلا في بطون بعض الكتب التي لا تصل إليها معرفة عامة الناس لأنها قليلة الورود في بطون الكتب. أما هذا الحديث الذي سأذكره لكم فما لا يكاد يخلو كتاب من فقه المذهب الحنفي إلا وذكر فيه، حتى أنه علق على رؤوس المنابر في بعض المساجد في بلادنا السورية وربما هنا، ألا وهو إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. أليس فيكم من سمع بهذا الحديث؟ لابد. لكن أكيد الحديث الأول ما سمعتم به، الحديث الأول ما سمعتم به، أحمدوا ربكم. أما هذا الحديث لشهرته فمعروف جدا جدا، محطوط على المنبر، لا يكاد هناك في سوريا مسجد إلا على باب المنبر لوحة جميلة مزخرفة مكتوب بخط ثلث قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وشهرة هذا الحديث بلغت إلى درجة الاحتجاج بأنه موضوع في أكبر مسجد في سوريا وهو مسجد بني أمية المعروف المسجد الأموي. بني منذ عشرات السنين مسجد حديث تجاه مخرج سوق الحمدية لفوق البنك، شو اسمه مسجد نسيت شو اسمه، الذي ساوى المنبر يكون صديق يكون أخ لصديق لنا كان جميلا معي في المدرسة، ثم التقينا على المنهج معه، أخ له نجار زخارف خشب يحفر حفرا، إيه ما أدري إيش كمان نقاش. المهم صاحبي هذا سبق أن سمع أن هذا الحديث لا أصل له، أخوه النجار جاء ذات يوم بلوحة من الورق مكتوب عليها هذا الحديث بخط ثلث جميل جدا. سأل صاحبنا أخاه: ما هذا؟ قال: هذا جاءني به المشرف على المسجد وقال لي: نريد منك أن تحفر لنا على قياس باب المنبر على الخشب هذا الحديث. قال له صاحبنا اسمه محمود، محمود ميداني، ما بعرف تعرفه ولا لا، شاهد. قال له أخوه، قال له: يا أخي هذا حديث غير صحيح. قال له: شو حكي؟ قال له: هيك الفلان يعني هو مختص في الحديث. خلاصة الأمر وصل إلى مدير الأوقاف، فقال أخو صاحبنا النجار، بلغه هذا الخبر. قال له: كيف هذا الحديث غير صحيح وهو موضوع على منبر أكبر مسجد عندنا، منبر بني أمية؟ نعم دليل. هذا الحديث وصل به يعني إذاعته وإشاعته إلى أنه صار كأنه يعني آية قرآنية راسخ معناه في أذانهم، وعلى ذلك إذا دخل أحدهم المسجد برك كما تبرك الدجاج على بيضها. أما قوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس، هذا نسخوه بهذا الحديث الذي لا أصل له. هذا الحديث الذي لا أصل له بشقيه يناقض حديثين صحيحين. هو يقول: فلا صلاة ثم ولا كلام. إذن عرض في قوله فلا صلاة قوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس، خالف قوله فلا صلاة. وين المخالفة في قوله ولا كلام؟ قال عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، إذا لا محظور عليك أن تتكلم ولما يبدأ الخطيب الكلام، لأنه يقول: إذا قلت أنصت والخطيب يخطب، مش والخطيب على المنبر والخطيب يخطب. الشاهد: فلذلك إذا قلنا لابد في فهم الدين من الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يلاحظ في ذلك السنة الصحيحة، وإلا ضل المسلم ضلالا بعيدا. وحسبكم هذين المثالين: أحدهما يعطل أوامر فرائض شرعية، والآخر يعارض أحاديث نبوية صحيحة. نعم، قولها صليت ركعتين، هذا قال لا أظن. سامحك الله يا أحمد. فالشاهد نمضي فيما كنا في صدده. إذن لابد من السنة الصحيحة لفهم القرآن الكريم. هل هناك شيء ثالث؟ ها هنا بيت القصيد، هناك شيء ثالث. بعض الألفاظ بل والجمل من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن كل منهما جاء بلسان عربي مبين، يمكن أن تتحمل هذه الألفاظ أو هذه الجمل أكثر من معنى واحد. يكفي مثلا أن نذكر الناس بما هو معلوم عند علماء اللغة والبلاغة، مثلا يقولوا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. يا ترى إذا جاءت كلمة ممكن أن تفسر بالحقيقة ويمكن أن تفسر بالمجاز، ورأينا السلف فسروا نصا ما بالحقيقة، ثم جاء الخلف أو بعض الخلف على الأقل ففسروا تلك العبارة التي فسرها السلف بالحقيقة، فسرها هؤلاء بالمجاز. فماذا نفعل؟ هنا يأتي الشيء الثالث الذي لا بد من التزامه في فهم النصوص الشرعية، كما وجب علينا التزام السنة الصحيحة في فهم الآيات القرآنية. ما هو هذا الشيء الثالث؟ هو ما كان عليه سلفنا الصالح، ما فهمه السلف الصالح من نصوص الأصلين المذكورين الكتاب والسنة الصحيحة. على هذا يجب نحن أن نفهم الشريعة بعامة والعقيدة بصورة خاصة، لأن المسلمين أكثر ما تسلطت عليهم الآراء الخلفية إنما هي في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية فنادرا جدا جدا ما يختلفون في فهم النصوص، هل هو حقيقة أم هو مجاز. أما فيما يتعلق بالعقيدة وبخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية في الأمور الغيبية، فهنا وقع خلاف شديد بين المسلمين منذ نهاية القرن الأول من الهجرة وهكذا. والأمر كما قال عليه السلام: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. اليوم تسمعون خلافات كثيرة وكثيرة جدا، سواء في العقيدة أو في الأحكام الشرعية. مصداق قولي عليه السلام: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالمسلمون اختلفوا قديما، والأمر كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالآن في عندنا مشاكل تثار من كل أطراف الدنيا حول ما يتعلق بمسألتين هامتين جدا. المسألة الأولى تتعلق بالعقيدة، والأخرى تتعلق بجانب من جوانب الأحكام الفقهية. أما العقيدة فموضوع أحاديث آيات الصفات وأحاديث الصفات، أما ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية فهو البدعة. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كثير من الفقهاء المتأخرين قالوا: لا، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. هذا يؤجل البحث فيه فيما بعد إن اتسع لنا الوقت، لكننا نعود إلى ما هو الأهم الذي يتعلق بالعقيدة التي تتعلق بالله عز وجل الذي هو غيب عنا، بل هو غيب الغيوب. وقد قال رب العالمين تبارك وتعالى في فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كأنه هنا سؤال مقدر، جاء الجواب سلبا. هدى للمتقين، من هم؟ جاء الجواب: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. إلى آخر الآية أقول. نعم. فالشاهد أن الله عز وجل قدم هنا في الذكر الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن الإيمان بالغيب مطلقا سواء ما كان منه متعلقا بالآيات الكونية أو بالآيات أشراط الساعة أو بصورة خاصة ما كان متعلقا بذات الله تبارك وتعالى. فإذا أول شرط في المؤمن حقا أن يؤمن بالغيب الذي أخبر الله به، لا فرق في ذلك بين الكتاب وبين السنة. إذا ذكرنا السنة فلا بد هنا أن نذكر انحرافا انحرف فيه الخلف عن السلف، ذلك أن الخلف الذين خالفوا السلف في كثير من العقائد المتعلقة بصفات الله عز وجل أولا، ثم في كل ما يتعلق بالعقيدة ثانيا، خالفوا السلف بسببين اثنين. السبب الأول أنهم سلكوا طريق المجاز في فهم آيات الصفات وأحاديث الصفات، لم يفهموها أولا على القاعدة العربية التي عليها جرى السلف الصالح، ولابد لأنهم هم العرب الأقحاح الذين نزل القرآن عليهم مباشرة. أقول اللغة العربية تقرر أن الأصل في كل جملة كاملة تامة أن تفسر على الحقيقة وليس على المجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة، أي لم يمكن حمل الجملة العربية على المعنى الحقيقي، فحينذاك يمكن أن يصار من الحقيقة إلى المجاز، لأن القاعدة أن الأصل في الجملة العربية أن تحمل على الحقيقة إلا إذا تعذرت، ولم يمكن فحينئذ نقول المعنى كذا وكذا أي مجازا. فالسلف رضي الله عنهم جميعا حينما فسروا آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام المتعلقة بصفات الله عز وجل فسروها على الأصل العربي وهو الحقيقة وليس المجاز، لأنه من الممكن ومن السهل جدا أن تفسر كل آيات الصفات وأحاديث الصفات على هذه القاعدة العربية وهو الحقيقة إلا إذا تعذرت فالمجاز. على هذا جرى السلف الصالح، ألا الخلف خالفوهم فلجأوا إلى المجاز في كثير من الآيات، ولا أريد الخوض بتفصيل فيما في الآيات والأحاديث التي تأولوها، ولكني أريد أن أضرب مثلا يثار الآن الجدل والنقاش في هذا الزمان، وألفت كتب بعضها في مصر وبعضها في غير مصر، والآن صدر هنا كتاب خطير جدا لبعض من لا علم عنده يؤيد منهج الخلف على منهج السلف في تفسير آيات الصفات وأحاديث الصفات. فأريد أن أختصر الكلام في الأمثلة، فالمثال هو الرحمن على العرش استوى. هنا قولان لعلماء التفسير سلفا وخلفا. السلف يقولون الرحمن على العرش استوى استعلى، وهذا مؤيد بعشرات النصوص من الكتاب والسنة، وحسبكم الآن قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، ونحن خضوعا لأمره تعالى إذا سجدنا ووضعنا جباهنا على أرض ربنا قلنا سبحان ربي الأعلى. الخلف قالوا لا، ليس معنى الرحمن على عرش استوى هو استعلى وإنما استولى، وهذا باطل لغة ومخالفة للسلف ومخالفة أيضا للذين فسروا هذا المعنى الخلفي، لأنه قالوا استوى بمعنى استولى مع تجريد معنى المغالبة. شوف، مع تجريد معنى المغالبة، لأنهم لاحظوا، وهذا من ضلالهم البعيد، لاحظوا أنهم حينما يقولون الرحمن على العرش استولى، أي المعنى، معناها كان في غيره غلبه عليه فكان مسيطرا عليه ومستوليا عليه فالله استولى، لا سيما إذا لاحظنا بعض آيات القرآنية في هذه الآية ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، هذا ضلال كبير جدا. ولذلك إيش قالوا؟ لأنهم عرفوا أن مثلهم كما يقال في بعض الأمثال كان تحت المطر صار تحت المجراف، يعني فر من كلمة السلف استعلى، لأنهم بضلالهم وجهلهم فهموا أن معنى استعلى أي جلس واستقر، والله غني عن ذلك، وإنما استعلى أي له صفة العلو على كل المخلوقات وهو الغني عن الزمان والغني عن المكان. فلما فروا من كلمة استعلى إلى كلمة استعلى إلى كلمة إيش؟ استولى، لاحظوا أن استولى يفيد معنى لا يليق بالله عز وجل، ولذلك قالوا مع سحب معنى إيش؟ المغالبة. إذن دعوا جماعة الآية كما فسرها السلف وقولوا كما قالوا، استولى استعلى استعلاء يليق بجلاله وعظمته، كما نقول في سائر الصفات التي نقول ما نقول بناء على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في كل الصفات، ومنها الرحمن على العرش استوى أي استعلى استعلاء يليق بجلاله وكماله. وأثر مالك بن أنس في هذا المجال معروف عندكم، قلت إنهم انحرفوا أولا عن اللغة لأنهم استعملوا مجاز دون الحقيقة، والحقيقة ممكنة كما قلنا آنفا. إذا قالوا استولى استيلاء يليق به حينما قالوا بسحب معنى المغالبة، قلوها إذا كما قال السلف استعلى استعلاء يليق به تبارك وتعالى. فخالفوا اللغة أي خرجوا عن الحقيقة إلى المجاز بدون ضرورة. الشيء الثاني، خالفوا السلف كحجة لنا، وهذا هو مجال حديثنا الآن، في أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر الرسول، وليس فقط لأنهم أفهم منا باللغة العربية، لا، لأننا أمرنا أيضا أن نتلقى الكتاب والسنة بمفهومهم هم وليس بمفهوم الخلق. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كثير من الناس خاصة طلاب العلم لا ينتبهون للنكتة البلاغية في هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكأنه يفهم الآية على احتمال أنها لم تذكر. فالآن لنتصور أن هذه الجملة لم تذكر في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، ف